بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشأته والعناية الإلهية التي أحاطت به وكيف كان بين قومه وتأمله وكل تلك الأمور، نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة وما بعدها نموذجا آخر من حديث قائدي المسيرة القرآنية حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنموذج الثاني هو البعثة والدعوة المرتبطة بها، رسول الله كيف بعث وكيف مارس دعوته في خصوصا في الفترة المكية. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بعض الدروس المرتبطة بالسيرة النبوية، حيث قال: بعد ابتعاث الرسول بالرسالة بدأ نشاطه بالرسالة من محيطه الأقرب. دعوته هي دعوة عامة، ودين يعني الدعوة هي دعوة عامة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالأقرب فالأقرب، مثل ما موسى عليه السلام أول ما كلف الله تعالى أمره بالذهاب إلى فرعون. يعني كل رسول لا يتحرك من عنده، وإنما يتحرك وفق ما يأمره الله سبحانه وتعالى. فلذلك بدأ بمحيطه القريب. طبعا من محيطه القريب؟ عمه وزوجته وعلي بن أبي طالب الذي كان في بيته. علي بن أبي طالب من صغاره الباكر أيضا كان في بيت رسول الله صلى الله كفله رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول: بعد ابتعاث الرسول بالرسالة بدأ نشاطه بالرسالة من محيطه الأقرب. نعم، يقول دعوته هي دعوة عامة ودين للعالمين، هو رسول العالمين. وحركته بالرسالة حركة منظمة تبدأ بمراحل، مرحلة إثر مرحلة، بطريقة حكيمة وبناءة وعظيمة وناجحة. بدأ بمحيطه الأقرب، أول نواة للإسلام وأول نواة للرسالة الإلهية إيمانا بها وتصديقا بها والتزاما بها رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجته خديجة وعلي بن أبي طالب الذي كان باقيا عنده ويعيش لديه ويتربى عنده. فكان أول بيت إسلامي وأول نواة للإسلام هي هذه النواة، واستمرت هذه النواة لسنوات كما ورد في أخبار كثيرة. طبعا هذه البيئة المباركة الطيبة التي نعمت بهذا السبق، وبالتالي هذا الشرف كان له تكريم إلهي. زوجته خديجة سيدة نساء العالمين، وعلي بن أبي طالب كذلك تلك المكانة الرفيعة ومنصب الولاية الذي أتاحه الله له. والله تعالى هنا عندما يذكر السابقين، أول السابقين في الإسلام هم هؤلاء. للأسف يعني حتى الفئة الباغية حاولت أن تتجاوز هذا الأمر، فصاروا عند حديثة من السابقين يتجاوزون. حتى ابن تيمية يقول علي أسلم وهو صبي، والصبي لا يقبل إسلامه، يعني هو صبي 10 سنوات. وبالتالي ثم قال يعني رماه حتى بالشرك، يعني مع أن بيت رسول الله كان بيت التوحيد وتربى في بيت رسول الله، ومع ذلك قال ليس هناك دليل على أن علي بن أبي طالب لم يكن مشرك. ويرد على مثلا كلمة كرم الله وجهه، الأمة كلها متفقة على أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فلم يسجد لسانا من قبل، لكن هو حرصا على الفئة الباغية أو حرصا على كل من يريد أن يكرمهم، تجده أي منقبة للإمام علي يحاول حربها، يحاول التهوين منها. بينما إذا كانت هذه أشياء، ولو كانت لو يعني حتى مثلا الحديث المعروف عن معاوية لا أشبع الله بطنه، هذه يعتبرونها مكرمة له، وأن الله سبحانه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لمعاوية بأن يأكل كثيرا حتى يتنعم بهذه الدنيا. طبعا هم يتلاعبون بالنصوص كما يشاءون، حتى كبار المحدثين أنفسهم يذكرون عن ابن تيمية هذا الأمر، يقول عليه من شدة بغضه للشيعة أو بغضه لماذا فعل، صار كل منقبة الإمام علي يردها ويكذبها حتى لو كانت صحيحة، وإذا لم يستطع ردها أولها بحيث يحول منها من مكربة إلى مثلبة. ثم ذكر كيف انتقلت الدعوة بعد ذلك إلى المحيط العشائري، فقال: ثم امتدت إلى المحيط العشائري القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله. حينها نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هنا عشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربين بدأ به، قال فبدأ بعشيرته الأقربين لأن الإسلام دين لا بد له من أمة تحمله، ولا بد له من نواة أساسية تتحرك به تؤمن به وتحمله كمشروع لها. فلوحظ هذا تأسيس نواة لهذا الدين منذ الحركة الأولى منذ بداية المشوار، فكانت عشيرته الأقربين بنو هاشم وبنو المطلب. ثم ذكر توسع دائرة الدعوة لتشمل قريشا كلها ومنها إلى باقي القبائل العربية، فقال ثم بعد ذلك توسعت هذه الدائرة في بقية مكة ووصل إلى مرحلة الصدع بالرسالة. طبعا هنا الصدع فيها نوع من كأن هناك صعوبة، يعني الرسالة بدأت هكذا الأقربين هينا لينا وأنذر عشيرتك الأقربين، أيضا هناك نوع من السهولة، لكن بدأ الثقل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، بدأت المسؤوليات تتعاظم. الله تعالى قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم الله تعالى عندما أمره بهذا قال إنا كفيناك المستهزئين، وعاده بالحماية وبأن المستهزئين لن يضروه شيئا إلا أذن كلمات يقولونها أو حجارة يرمونها، ولكن لا يستطيعون أن يمنعوه من أداء ما كلف به من رسالة. يقول بعد سنوات، البعض يقدرها بثلاث سنوات بدأت هذه المرحلة، مرحلة فاصدع بما تؤمر، مرحلة الدعوة يسمى بالدعوة الجهرية، هذه بعد مرحلة من الدعوة السرية. البعض يقدرها بثلاث سنوات، بدأت هذه المرحلة مرحلة تعميم الدعوة في وسط قريش، وبالتالي تصل أرجاؤها إلى كل منطقة العربية. طبعا سنتكلم عن هذه المرحلة. طبعا المرحلة الأولى المرحلة السرية كان فقط الطيبين الصادقين الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله، أو بعض من لهم العقل الكافي الذي يجعلهم يقتنعون بما جاء به. ثم ذكر سر الاهتمام بنشر الدعوة في مكة المكرمة، فقال كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي، وحركة الرسول بالرسالة هي مكة، هذا عامل مهم جدا في وصول صوت الإسلام وصدى الإسلام في إلى كل أنحاء الجزيرة العربية وأبعد من الجزيرة العربية. طبعا لماذا؟ لأن في ذلك الوقت لم يكن هناك إعلام ولا صحف ولا قنوات فضائية ولا إذاعات، ولذلك كانت مكة المكرمة كان كل يأتون إليها من كل حدب وصوب، كانت هي العاصمة، الله تعالى يقول أم القرى، فلذلك كانوا يفدون إليها. يقول سيد عبد الملك ذلك لأن العرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من كل صوب، وبالتالي أي خبر مهم انتشر في مكة ستتناقله تلك الوفود إلى مناطقها ويصل إلى الناس، وهذا يمهد فيما بعد لقابلية الإسلام. آنذاك لا قنوات فضائية ولا إذاعات ولا، وتنتشر الأخبار بطريقة النقل الشفوي والنقل البشري، إنسان يسمع وينقل إلى بلده ما في وسائل نشر آنذاك. فكانت مكة خير مكان وأنسب مكان ومنطقة تبدأ فيها حركة الإسلام ليصل صداه وصوته حتى عندما تأتي الظروف العملية والملائمة لانتشار هذا الإسلام عمليا، يكون قد وصل صداه والمعرفة عنه والمعرفة بطبيعة هذا المشروع الإلهي، عناوينه ومميزاته خلاصة دعوته إلى أرجاء العرب كافة. ثم ذكر الإعراض الذي لقيه رسول الله وأسبابه صلى الله عليه وآله وأسبابه، فقال خلال هذه الفترة أسلم القليل في مكة، كانوا مكة يعني أهل مكة هكذا فيهم عناد فيهم شقاوة، مثل ما ذكر الله تعالى عن عاد وثمود وغيره، الملأ منهم الكبار منهم كانوا شديدي الطغيان وشديدي البغي. طبعا هذا موقف سلبي كبير منهم وهو باختيارهم، ولكن مع ذلك أيضا كان في ذلك رحمة للبشر جميعا، لأنه في ذلك الأمر كانت الآيات تنزل وتخبر، ولو أن هؤلاء الملأ كما ذكرنا سابقا آمنوا وأسلموا وقبلوا، ربما البعض ينسب نصرة الإسلام وانتصار الإسلام لأولئك الملأ، ولكن كبرياؤهم حال بينهم وبين ذلك، والأذى الذي حصل لرسول الله أو حصل لأصحابه في تلك الفترة كان له أثر كبير بعد ذلك في بيان أو في الرد على الذين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله بالادعاء، لأن الشخص الذي يدعي عادة يحب مكاسب قريبة، لا يعارض الآخرين، يدعي ليكسب، يكسب مالا أو جاها. وقريش أتاحت لرسول الله صلى الله عليه وآله كل ما يؤمن له المال والجاه، نجعلك ملكا علينا، نعطيك مفاتيح الكعبة، نعطيك ما تشاء من كل شيء. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله رفض ذلك طبعا. والمدعي لا يمكن أبدا أن لا يخضع لهذه الأمور طبعا. هذه كلها دلائل على صدق النبوة. يقول: خلال هذه الفترة أسلم القليل في مكة، وكانت الدعوة إلى الله، وكانت هذه الرسالة بدعوتها للتوحيد خروجا من نظرهم في نظرهم عن كل ما هو سائد لديهم من عقائد وتقاليد وثقافات هم متمسكون بها ومصرون عليها ومقدسون لها. يعني كل كانت تمثل بالنسبة لهم صدمة ومشكلة كبيرة جدا. طبعا هم لم يكونوا لذاتها، وإنما كانوا يسترزقون منها، يعني أصنام وغيرها. كان لهم دين على مزاجهم، مثل الدين الذي صنعته الفئة الباغية ليكون متناسبا مع أمزجتها، وهكذا الدين الذي صنعه السامري لبني إسرائيل أو صنعه المحرفون، هذا دين البشر حتى يتناسب مع مصالحهم. ثم ذكر الملأ وكونهم العقبة الكبرى، فقال: من أكبر ما صعب الأمور وعقد الأوضاع أن كثيرا من الزعامات آنذاك بنت زعاماتها ونفوذها وسلطتها وهيمنتها على المجتمع بناء على ذلك الواقع. يعني كان الواقع يساعده، الواقع الديني، مثل ما هو الحال الهيئات كبار العلماء، مجالس الفتوى، مجالس العلمية إلى آخره، التي يستعملها السلاطين لتسويغ ما يريد أن يمرضه. يقول: تمارس التسلط، تمارس الظلم، تمارس الطغيان، تمارس النهب، تمارس المكر، سلوكيات كلها تصطدم مع الإسلام وتدخل في مشكلة مع الإسلام الذي لن يقبل بها أبدا. واستفادت حتى من الوثنية وما فيها من خرافات، كله جو يساعدهم على تعزيز السلطة ووفرة المال والحصول على الثروة. فكانت هذه البيئة العامة التي رأت في هذه الدعوة وهذه الرسالة أمرا متناقضا معه، وهم أناس أشداء. الواقع العربي نفسه كان العرب فيه شديدين جدا، والمجتمع القرشي نفسه مجتمع شديد وعنيد ومتعنت وخصم، لجوجين، جدليين، معاندين. طبعا نستطيع أن نعرف نفسية المجتمع القرشي والملأ فيه من خلال قراءة القرآن الكريم. حتى كانوا يطلبون من رسول الله، سأل سائر بعذاب واقع، يسألون أن ينزل عليهم العذاب من شدة جهلهم وعنادهم. يقول: يعني بيئة مليئة بالجو المناقض لهذه الرسالة، ومشحونة وشديدة، وليست بيئة سهلة. البيئة لم تكن بيئة سهلة أبدا. وطبعا هذا كله أيضا درس مفيد للدعاة إلى الله. يعني مهما بلغت بيئاتنا وعنادها لن تبلغ تلك البيئة القرشية الشديدة القاسية، الذين كانوا حتى رسول عندما يقرأ القرآن الكريم كانوا يرفعون أصواتهم ويضجون بأصواتهم حتى لا يسمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. وكان النضر بن الحارث وغيره كان يقول لهم: تعالوا سأقص عليكم قصص رستم واسفنديار، وهي خير من القصص التي يأتي بها محمد. وهكذا. ثم ذكر ثبات رسول الله صلى الله عليه وآله رغم تلك البيئة الصعبة، فقال: وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جدا، هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أولا من الإيمان العظيم بالله والثقة العجيبة بالله سبحانه وتعالى. فهو لم يستوحش أنه سيقدم بهذه الرسالة في هذا العالم ويحمل لواءها ويتحرك بها في عالم كله من حوله ممتلئ بالظلمات والباطل والكيانات الكثيرة المتكتلة حول هذا الباطل وحول هذا الضلال والقوى المتعددة في الساحة. رسول الله لم يكن يعارض الله سبحانه وتعالى، كان منسجما انسجاما كليا مع ما أمره الله سبحانه وتعالى، لم يفر من تكليف الله تعالى له. وهكذا كل الأنبياء عليهم السلام. لوط عليه السلام أرسله الله إلى تلك القبائل المنحرفة، ومع ذلك ذهب راضيا، يعني تكليف إلهي لابد منه، لابد من تنفيذه. والحمد لله رب العالمين.